سيدي رسول الله، سيدي حبيب الله، سيدي محمد ابن عبد الله، يا من وصفك الله في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إنك يا سيدي لعظيم الأخلاق، كريم السجايا، مهذب الطباع، نقي الفطرة، حي العاطفة، جميل السيرة، طاهر السريرة. وإنك لعلى خلق عظيم، يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلم، يسبونك فتعفو، يجفونك فتصفح. وإنك لعلى خلق عظيم، يحبك الملك والمملوك، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والقريب والبعيد، لأنك ملكت القلوب بعطفك، وآسرت الأرواح بفضلك، وطوقت الأعناق بكرمك. وإنك لعلى خلق عظيم، هذبك الوحي، وعلمك جبريل، وهداك ربك، وصاحبتك العناية، ورافقتك الرعاية، وحالفك التوفيق. وإنك لعلى خلق عظيم، البسمة على محياك، البشر على طلعتك، النور على جبينك، الجود في قلبك، الحب في يدك، البركة فيك، الفوز معك. وإنك لعلى خلق عظيم، صادق ولو قابلتك المنايا، شجاع ولو قاتلك الأسود، وجواد ولو سئلت كل ما تملك، وجواد ولو سئلت كل ما تملك، فأنت المثال الراقي والرمز السامي. وإنك لعلى خلق عظيم، سبقت العالم ديانة وأمانة وصيانة ورزانة، وتفوقت على الكل علما، وتفوقت على الكل علما وحلما وكرما ونبلا وشجاعة وتضحية. فصلى عليك الله يا علم الهدى صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.